يا حبيبي رفقا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي في قلبي الكبير في قلبي الكبير أغمر بحنانك الحب الكثير أغمر بحنانك الحب الكثير سهرني الليالي سهرني الليالي آه الليالي لك يا أمير يا أمير عايزك يا حبيبي عايزك يا حبيبي حبيبي حبيبي تسال الليالي تشيلك عيوني لتبرح خيالي عايزك يا حبيبي عايزك يا حبيبي حبيبي حبيبي لا تنسى الليالي تشيلك عيوني لا تبرح خيالي أتهنى بقربك أتهنى بقربك أتهنى بقربك سترجع لحالي وانظر في جمالك برات الغوالي أتهنى بقربك أتهنى بقربك أتهنى بقربك لو ترتى لحالي وقم في جمالك برات الغوالي وابذل في سبيلك وابذل في سبيلك وابذل في سبيلك كل رخيص غالي بالأزهار أجمل وصف والآلي بالأزهار أجمل وصف والآلي والآلي وطاني الألم يا ما طالت هادي وطاني الألم من بعدك يا جاير واظلم من ظلم من بعدك يا جاير واظلم من ظلم يا ما طالت هادي وطاني الألم يا ما طالت غادي وطاني الألم من بعدك يا جاير واظلم من ظلم من بعدك يا جاير واظلم من ظلم تتبع فرض طايرة تتبع فرض طايرة تتبع فرض طايرة بالليل الدهم يتناثر شذاها العطر السجم يتناثر شذاها العطر السجم أطفي له فؤادي أطفي له فؤادي أطفي له فؤادي وجرح التئم سحرتني عيونك يا أجمل نغم Thank you. أجمل نغم يا نغم أجمل نغم أجمل نغم يا نغم أجمل نغم أجمل نغم يا نغم أجمل نغم يا أجمل نغم